لينو الحرام والحرام لينا أيوة زينو الحرام والحرام لينا أيوة وبأرض الحرام طفنا وصلينا أيوة وبأرض الحرام طفنا وصلينا الحرام لينا أيوة وبأرض الحرام طفنا وصلينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا والكعبة لامين لامين والكعبة لامين لامين العالمين والطواف لينا زينوا الحرام والحرام لينا أيوة وبأرض الحرام طفنا وصلينا أقوى المقام لامين لامين ولامين أقوى المقام لامين لامين ولامين سيدنا إبراهيم والصلاة لينا زينوا الحرام والحرام لينا أيوة وبأرض الحرام طفنا وصلينا أوي زمزم لامين لامين ولامين وزمزم لامين لامين ولامين زمزم لامين لامين ولامين لسيدنا إسماعيل والوضوء لينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا والصفا لامين لامين ولامين أضوي المروة لامين لامين ولامين لأمنا هاجر والسعي لينا زينوا الحرام والحرام لينا أيوة وبأرض الحرام طفنا وصلينا وعرفات لامين لامين ولامين جبل الرحم لامين لامين ولامين كل المحرمين والواقفين لينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا والمدينة لامين لامين ولامين طيبة لامين لامين ولامين لسيدنا محمد والزيارة لينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا محمد لامين لامين ولامين أبو الحبيب لامين لامين ولامين أبو الطبيب لامين لامين ولامين لكل العالمين والشفاعة لينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا وندخل على تم على القبة الخضراء نظرة نظرة يا سيدي كرمال علي والزهراء بالله نظرة يا جدة كرمال علي والزهراء وندخل على تم على القبة الخضراء نظرة نظرة يا سيدي كرمال علي والزهراء والزهراء أيوة بالله نظرة يا شدة كرمال علي والزهراء وأنا لمدح محمد وأبا بكر الصديق بالله نظرة يا سيدي يا صاحب التحقيق وانا داخل على تاب وعلى القبات الخضراء نظرة نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا جدة كرم العالي والزهراء وانا لمدح محمد عمر بن الخطاب بالله نظرة يا سيدي يا ملهم للصواب وانا داخل على تاب على القبات الخضراء نظرة نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا جدة كرم العالي والزهراء وانا لمدح محمد عثمان ابن العفاني بالله نظرة يا سيدي يا جامع القرآن وانا داخل على تاب على القبات الخضراء نظرة نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا جدة كرم العالي والزهراء وانا لمدح محمد وعلي يا قرة عيني بالله نظرة يا سيدي يا والد الصبطين وانا داخل على تاب على القبات الخضراء نظرة نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا جدة كرم العالي والزهراء صلوا على الحبيب.